الحمد لله، الحمد لله في المبتدأ والمختتم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، سيد العرب والعجم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم تزل فيه القدم. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. جعلنا الله وإياكم من عباده المتقين، وحشرنا وإياكم في زمرة الصالحين. معاشر الموحدين، استمعوا إلى هذا النداء الإلهي الخالد. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. آيات خمس مباركات هي مطلع أول سورة نزلت من القرآن العظيم، تنادينا فردا فردا بصيغة الأمر: اقرأ. وماذا يا ترى نقرأ؟ نقرأ قراءة الاتعاظ والتدبر، قراءة الوعي والتفكر. نقرأ كتاب الله المسطور وهو القرآن الفصيح، ونقرأ كتاب الله المنظور وهو الكون الفسيح. اقرأ باسم ربك، اقرأ منطلقا من التعرف إلى ربك. اقرأ ليكون هدفك الكبير من كل نشاط علمي ثقافي معرفي أن تصل إلى الله. وصدق من قال: من عرف الله عرف كل شيء، ومن فاتته معرفة الله فاته كل شيء. اقرأ باسم ربك الذي تولى أمرك وربى جسمك وعقلك وصحح لك مسارك ورعاك في كل أحوالك. اقرأ أيها الإنسان الذي في أصله نطفة لا ترى بالعين المجردة، نطفة من 300 مليون نطفة، نطفة واحدة فقط من هذه الملايين تقتحم البويضة لتلقحها، وتنقسم البويضة إلى 10,000 قسم من دون أن يزيد حجمها. وفي الرحم كيف تنغرس هذه البويضة الملقحة، وكيف تمتد لها أيد تعلق بها على جدار الرحم، وكيف يمدها الرحم بآلاف من الأوعية التي تعطيها الغذاء الكافي. اقرأ باسم ربك الذي نقلك من نطفة إلى علقة إلى مضغة مخلقة وغير مخلقة، إلى عظام، إلى لحم يكسو العظام. سورة العلق تسرد قصتك أيها الإنسان من بدايتها إلى نهايتها، فإما أن تقرأ باسم ربك وتتعرف فضله عليك فتختار عندها طريق الحق والهداية، وإما أن تستغني وتطغى وتتجبر وتسلك سبيل الشر والغواية إلى أن تحين ساعة الموت، وعندها ترد إلى مولاك: إن إلى ربك الرجعى. أنت أيها الإنسان ذكرتك سورة العلق 3 مرات: خلق الإنسان، علم الإنسان، وتأتي الثالثة الصادمة المفاجئة: إن الإنسان ليطغى. إن طغيان الإنسان ليتطاول ويتزايد ويتكاثر حتى إنه ليرد الحق ويحتقر الناس ويعتدي على حرياتهم، بل ويمنعهم من أداء عباداتهم وشعائرهم. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ المفسرون أجمعوا على أن المصلي هنا المقصود به هو رسولنا صلى الله عليه وسلم. ومن الذي ينهى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عن الصلاة؟ إنه أبو جهل الذي جهل فطغى فرعون هذه الأمة، لأنه قال ذات يوم موجها كلامه للنبي صلى الله عليه وسلم: لئن رأيت محمدا يصلي لأطأن على عنقه. فقال صلى الله عليه وسلم: الذي يعلم ربه علم اليقين قال لو فعل لأخذته الملائكة عيانا، لاختطفته الملائكة اختطافا. عالم اليوم أيها الإخوة الذي يدعي التحضر ومناصرة الحريات وحقوق الإنسان ليوصم جبينه بعار الغطرسة والطغيان والاعتداء على الإنسان. ها هم أحفاد القردة والخنازير يمنعون إخواننا من الصلاة في ثالث المساجد في الإسلام في المسجد الأقصى بالتقسيم المكاني والزماني. حال إخواننا في بورما وفي كشمير وفي اليمن وفي سوريا وفي تركستان وأينما ذكر اسم الله في بلد عددت أرجاءه من لب أوطاني، حال هؤلاء لا يخفى على اللبيب وقس على ذلك. لما كل هذا الطغيان؟ إنه جهل فاستغنى فطغى والعياذ بالله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وصلى الله وسلم على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد: أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ ماذا يضره لو كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ بل في الحقيقة هو ينفعه، لأنه لو كان على الهدى أو أمر بالتقوى لكان من سعداء الدنيا والآخرة. أرأيت إن كذب وتولى؟ أرأيت إن كذب بما جاءت به الرسل وتولى عنهم وأعرض؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ أيها الإنسان، أنت في قبضة الله دائما، أنت مكشوف لله باستمرار، وسوف تدفع ثمن جهلك وتقصيرك وطغيانك باهظا. ثم يأتي الوعيد الشديد: كلا، ليس الأمر كما تعتقد أيها الإنسان الطاغية الجاهل بالله، كلا، لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع ناديه، سندع الزبانية. هذه الآية عظة وتهديد لكل إنسان طغى وبغى ونسي المبتدأ والمنتهى. ما الذي سيحصل له؟ سيأخذه الله من ناصيته، من مقدمة رأسه أخذا شديدا، ويجر جرا عنيفا. وفي هذه اللحظات القاسية عليه أن ينسى ماله وأولاده وجماعته وحاشيته وكل من حوله من هؤلاء الذين اعتمد عليهم في الدنيا. لماذا؟ لماذا؟ هل تتذرع بهم وتتشبث بقوتهم؟ فليدع ناديه، ادعو هؤلاء الذين كنت تسهر معهم وتتسامر معهم من بطانة السوء، لأن الله في المقابل سندع الزبانية. إن لله تعالى ملائكة غلاظا شدادا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ثم يقول الله عز وجل مطمئنا تلك النفوس المظلومة التي جهل عليها ذلك الإنسان الطاغي الباغي: كلا لا تقلق، كلا لا تطعه، واسجد واقترب. امض في صلاتك أيها المسلم، اسجد خاشعا لربك الذي خلقك، اقترب من أقرب نقطة في الأرض إلى السماء، اقترب من مولاك الذي عرفك أحكام الدين بكثرة السجود والنوافل، لأنه علمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم احفظ بلدنا البحرين وسائر بلاد العرب والإسلام أجمعين من شر الأشرار ومن كيد الفجار ومن شر طوارق الليل والنهار، إلا طارق يطرق بخير يا رحمن. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا ويسر عسيرنا، واقض حوائجنا، وارحم موتانا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأقم الصلاة.